أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم أو أكثر أوقاتهم في قراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي، أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا 5، فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ عليك أن تقوم ما تستطيع حسب الوظيفة التي تصير فيها، عليك أن تقوم ما تستطيع وتجتهد ولا تتأسى بأهل البطالة، لا تأسى بهم، عليك أن لا تتأسى بأهل البطالة أو الذين يلعبون بالألقاب والصحف وغيرها، عليك أن تنصح وتعمل ما تستطيع، وإن استطاع أن تعمل كل ما عندك فلا تفعل، فكن خيرا منهم، وأدي أمانة ناصحا للأمة مستحيلا لما أعطوك من المال، لا تحسن ولا تضعف، عليك أن تؤدي العمل ليسد إليه، ولما يسد إليه فهو أنت مسؤول عنه، أنت مؤاخذ بما أسد إليه فقط. نعم. ماذا يجب على من نذر نذرا من صلاة أو صوم؟ ثم عليك أن تنصح أصحاب الزملاء، تنصح وتقول لهم اتقوا الله، دعوا عنكم السحر، دعوا عنكم الأشياء ما لا سنع، عليكم أن تؤدوا الأمانة، عليكم أن تؤدوا العمل، تنصحوا بالله، المسلم هو المسلم. لا صح ولا عينها يا أخي.